السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا أحس بشوف الكتاب راجع شنو محمد وكيل على النكاح. ثم بلغني الشيخ إبراهيم أن 16 اختبارات الجامعة. فعلى هذا صرت أجامع الشيخ. نحن تارك. شو؟ الجمعة ما أنا موجود عندنا دورة المدرسة. ثلاثة آخر. أيام أخت. أنا بحسب الحين كم يبي الحين هذا اللي بحسب له. يبقى الخير شيء 5 دروس 6 دروس. أنا بحسب له. على كل حال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مسائل شتى في الفرائض. والخنث المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، فإن بال من حيث يبول الرجل فليس بمشكل. عندنا فإن بال فسبق البول من حيث يبول الرجل ظاهر بدون زيادة، يعني ما المعنى صحيح بها وبدونها. وحكمه في الميراث وغيره حكم الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة. وابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها، فإن خلف أما وخالا فلأمه الثلث وما بقي. المرأة ملاعنة ولا ملاعنة؟ لعن اللعن من لفظها او من لفظ الرجل. لا ما ينبغي تقولها، غضب الله عليها. سمو لعنه، سمو لعنه الذي يلعن نفسه الرجل، وهي غضب الله عليه. ومفاعل، لكن أيهما أولى باسم الفاعل وأيهما أولى باسم المفعول؟ وفي الرجل محصنين والنساء محصنات، والإحصان مشترك بينهم، كل واحد يحصن الآخر. يعني الأولى باللفظ اسم الفاعل أو اسم المفعول، اسم الرجل اسم الفاعل، والمرأة اسمها، لا سيما أن الرجل هو الذي يبتدي. ولولاه ما وجد يعني، لولا قذفه لزوجته ما وجد يعني. نعم. وابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها، فإن خلف. السورة مجادلة ولا مجادلة؟ ها؟ هي بالأمرين، لكن المرأة جاهلة. سمع الله القول التي تجادلك فهي مجادلة، والموضوع كله مجادلة بينها وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فإن خلف أما وخالا فلأمه الثلث وما بقي فللخال. والعبد لا يرث ولا مال له فيورث عنه، ومن كان بعضه حرا يرث ويورث ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية. وإذا مات وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ فللمقر له ثلث، فللمقر له ثلث ما في يد المقر، وإن كان أقر بأخت فلها خمس ما في يده، والقاتل لا يرث المقتول عمدا كان القتل أو خطأ، ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما إلا أن يكون معتقا فيأخذ ماله بالولاء، والمرتد لا يرث أحدا إلا أن يرجع قبل أن يقسم الميراث، وكذلك من أسلم على ميراث قبل وكذلك من أسلم على ميراث قبل أن يقسم قسم له، ومتى قتل المرتد على ردته فما له في ومتى قتل المرتد على ردته فماله فيء، وإذا غرق المتوارثان أو كانا تحت هدم أو ماتا تحت هدم فجهل أولهما موتا ورث بعضهم من بعض، ومن لم يرث لم يحجب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب مسائل شتى في الفرائض، مسائل متفرقة في الفرائض. قال رحمه الله: والخنث المشكل. الخنث من له آلة ذكر وآلة أنثى، له ذكر رجل وفرج امرأة، هذا هو الخنث. فإن ترجحت علامات الذكورة أو الأنثى فليس بمشكل، الإشكال فيما إذا استوي. والميراث المذكور هنا ميراث الأنثى المشكل الذي لم يترجح كونه ذكرا ولا كونه أنثى. والأنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، لأنه فوق المرأة ودون الرجل. فوق المرأة احتمال الذكورة، ودون الرجل احتمال الأنوثة، فالاحتمالان على حد سواء. يرث نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنوثة، تقسم التركة على أنه ذكر، ثم تقسم التركة على أنه أنثى. فيعطى ثلاثة أرباع ميراث، ثلاثة أرباع ميراثه على أنه ذكر، ويزاد الربع باعتبار أنه أنثى، فيعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى. هذا إلى أشكال، بمعنى عمي أمره ولم يستطع تمييزه هل هو ذكر أو أنثى. ومعروف أن التفريق بين الذكر والأنثى بعلامات الذكورة وعلامات الأنوثة، وهي ظاهرة، علامات ظاهرة وواضحة يعرفها الناس كلهم. فاللحية تدل على أنه رجل، تفلك الثديين تدل على أنه أنثى، والحاصل في ذلك والفاصل هو الفرج. والآن بدأوا يثيرون أشياء، وهو أن الشعور، شعور الشخص بأنه ذكر وميوله إلى الرجال ولو كانت آلته أنثى والعكس، هذا كلام لا قيمة، لا قيمة له في الشرع، ما دامت الآلة آلة رجل فهو رجل، آلة أنثى فهو أنثى. وترد أسئلة كثيرة عمن شعر بهذا الأمر من رجل أو امرأة، جاء سؤال من امرأة جاء سؤال من رجل، وأن المرأة تشعر بأنها رجل، هي في الحقيقة مترجلة ليست برجل، مترجلة، ومع ذلك أقدمت مع رفض والديها على الخروج من البلد كوفية بدون إذن الوالدين إلى الخارج لجلسة 6 أشهر، سوت عمليات كبيرة لتتحول إلى رجل، ثم جاءت تسأل ما حكم عملها؟ هل يمكن أن يقول شخص له عقل فضلا عن دين أو علم أن هذا مباح؟ ما يمكن، والعكس، يعني هذه تطلب كمال، تطلب رجولة، يعني عندها نوع، لكن الإشكال في العكس، حينما يكون رجل فضله الله فضل الله جنسه على الجنس الثاني يشعر بأنه أنثى ويحول نفسه لامرأة. ولا عجب أن النساء ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجيب. يوجد الآن سمى جنس ثالث، ما يسمونه، شوف صورهم نساء تستعملوا هرمونات وتبرز الثدي ومكاييج ومساحيق ولباس امرأة شعوبة. والأخوان في مراكز الهيئة، مراكز الحسبة، عندهم شيء ما يخطر على بال، يطلعون على أشياء تجزم بأنها امرأة، صلى الله عليه. فهذا الشعور لا شك أنه انتكاس في الفطرة، وسببه إما كثرة مجالسة الرجال، كثرة الخروج والدخول ومعاملة الرجال في الخراجة واللاجة وتشتغل مع الرجال، ومشاهدة بعض الأفلام والقنوات، الله جل وعلا يقول لا تتمنوا، لا تتمنوا مجرد أمنية، ما فضل الله بعضكم على بعض للرجال نصيب مكتسب والنساء نصيب مكتسب. وسبب نزول الآية امرأة تمنت أن لو كانت رجل لتجاهد في سبيل الله، فكيف مثل هؤلاء؟ امرأة تجلس 6 أشهر في الخارج من مستشفى إلى مستشفى، من بلد إلى بلد، وتقدم على عمليات، ثم كيف طيلت 6 أشهر ما نامت المسكين، وتأتي تبحث عن حكم عملها، وهل هذا من العقوق ولا من العقوق؟ صلى الله عليه. وكيف تكفر عما حصل؟ حصل قضايا وفيات لآباء وأمهات لقضايا أخف من هذه، وفيات تموت الأم بسبب ابنتها أو ابنها لأقل من هذا، لكن المجتمعات مدخولة، دخلت، والسوس ينخر في المجتمعات المسلمة، لا بد من وقفة جادة من أولي الأمر، ولاة وعلماء ودعاة خطباء ومعلمين، للوقوف في وجه هذا الغزو. تسأل العقوق، سبحان الله، وكيف تكفر هذا العقوق بعد ما فعلت ما فعلت؟ صلى الله عليه وسلم. نعم، شو الفتنة؟ ما يجوز النظر إذا كانت تلفت وتفتن ولو كان رجل، لذلك أطلقوا التحريم على تكرار النظر إلى الأمراض من الغلمان، وأنه يرحمه الله يقول ولو لم يكن لشهوة مثل المرأة. إيه لكن مش حاجة أصل أن الحال دونه ودون هذه الأمور كيف سافر؟ قال رحمه الله: الخنث المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، فإن بال فسبق البول من حيث يبول الرجل فليس بمشكل. تبين أمره أنه ذكر إذا بال من الذكر، والعكس إن بال من الفرج فالمرأة فأنثى. يذكر في كتب الفرائض أن قاضيا جاءه قضية أنثى فأشكلت عليه، فذهب إلى بيته وهو مهموم، وقيل له: ما الذي أهم؟ قال: عدت علي مسألة، ما الذي في السوق؟ شخص له آلة رجل آلة أنثى، قال: أدري كيف نورثه؟ قالت الجارية: أتبع المال المبال، أتبع المال المبال. الذي يذكرون من كتب الفرائض، والمسألة واضحة. فإن بال فسبق البول من حيث يبول الرجل فليس بمشكل. نقول واضح لأن عندنا خبر من الحكم، ما أدري بعد أول مرة ترد علينا وقرأنا عنها شيء. سلمة القاضي. وحكمه في الميراث وغيره حكم الرجل، لأنه تبين أنه رجل وليس بمشكل. وإن بال من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة، وحينئذ يكون ميراثه ميراث رجل، ميراث المرأة نعم، فله حكم امرأة في الميراث وغيره، في الميراث وغيره، جميع أحكام النساء ترتب عليه، وفي الصورة الأولى جميع أحكام الرجال ترتب. ومن أسئلة المسألة المتعلقة بالمرأة التي أشرنا إليها آنفا، والرجل كذلك الذي قبلها، يسألهم عن الإرث وعن الحجاب وعن التزاوج وعن كذا، مسائل رتبت على هذا التعدي على خلق الله. هذا أظهر صور تغيير غير بالخلق، هذا من عمل الشيطان امتثالا لأمره وصياغا لرأيه وتوجيهاته، نسأل الله العافية. هم فيها تنسان يا مرحب، هو تغيير بلا شك، لكن هناك تغيير مصاحب لأذى، كان معه أذى لإزالة أذى بحيث يتأذى بتركه إما حسا أو معنى، معذوم به إذا كان يتأذى به، إذا كان يقذره الناس به أو يتأذى فيه ألم، هذا ما في إشكال وردته عليه. وإذا كان لا يتأذى به ولا يقدر الناس به بحيث ينبذه الناس كل من رآه ماله نظيف في الدنيا مثلا بسببه، هذا من باب إزالة الصلاة. وابن الملاعنة ترثه أمه مع صاحبه، مثل المضاعف، يعني يرث إذا كان، إذا لو اعتبرناه ذكر حجب واعتبرناه أنثى لم يحجب، له يرث يأخذ نصيبه وبقية نصيبه. لكن هل يحجب الأخ مثلا، هل يحجب الأخ باعتبار ذكر أو لا يحجبه باعتبار أنثى؟ نعم، الظاهر الحكم حكم المضاعف، إيه لكن الآن بنعطي ثلاثة أرباع على اعتبارين. يصير على الأخ صويله نعطيه نصف نصيبه اعتبار محجوب نصف حجب ليظهر أنه حكم حكم بعض يجلس ويورث ويحجب بقدر ما فيه من حجب وهذا يحجب بقدر ما فيه من ذكورة الابن يحجب الأخ البنت ما تحجب الأخ ممكن المؤمن أشار إليه ولا شيء في شيء قال رحمه الله ابن الملعنة ترثه أمه وعصبتها إن خلف أما وخالا فلأمه الثلث وما بقي فللخال لأن ابن الملعنة خلاص انتفى من أبي لأن فائدة الملعنة سقوط الحد وانتفاء الوالد يسقط الحد عن المرأة حد الزنا وحد القذف عن الزوج وينتفي الولد فيكون حكم الحكم ولد الزنا ارتباطه بأمه وينسب إليها وترثه لأن أمه يقينا وأما بالنسبة للأب العائل الحجر فلا ينسب إليه ولا يرثه وعصبتها لأن عصبة أمهم عصبته إن كانوا في الأصل ذوي أرحام لكن قال المؤلف ابن الملعنة ترثه أمه عصبته فإن خلف أما وخالا فلأمه الثلث وما بقي فللخال عصب كأنه أخ وأخ لأمه لكن كأنه أخ له على عصبة وتنزل عصبة أمه بمنزلة عصبته هو فلأمه الثلث وما بقي فللخال منهم من يقول عصبة الأم لا يرثون إلا باعتبارهم ذوي أرحام لا يعتبرون باعتبارهم لا يرثون باعتبارهم عصبة ثم قال رحمه الله والعبد لا يرث ولا مال له فيورث عنه العبد لا يملك ولا بالتمليك وإن كان عند المالكية أنه يرث بالتمليك يملك بالتمليك الجمهور على أنه لا يملك وتبعا لذلك لا يرث لأنه فقير ومن الموانع التي ذكرناها في الدرس الأول رق يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقسم واختلاف دين فليس الشك كاليقين فلا يرث باعتباره رقيق ولا مال له لأنه لا يملك إذا كان ماله مال يورث يورث إذا كان ماله مال لا. لا. ولا مال له فلا فيورث عنه على هذا لا يرث ولا يورث ومن كان بعضه حرا ويعني بعضه الثاني بقي رقيق يرث ويورث ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية يرث بقدر ما فيه من الحرية ويورث بقدر ما فيه من الحرية ويحجب بقدر ما فيه من الحرية وقلنا الخنث المشكل عليه يتنزل فشخص نصفه حر ونصفه رقيق نصفه حر نصفه رقيق مات أخوه الحر يرث نصف ميراث أخ وكان هناك زوجة وبنت وأخ مبعض نصف نصف للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، يبقى ثلاثة. المبعض الأصل لو كان حر فالثلاثة، لكن لا يرث إلا نصف، يصير واحد ونصف. ثم تصحح المسألة. ها؟ وين الباقي؟ كيف رد عليه؟ البنت والأخ المبعض. شوف الزوجة ما رد عليه، على البنت وعليه هو على النصف الحر. وإذا خلف ابنين، وهذا تقدم في الإقرار، خلف اثنين، خلف ابنين، فأقر أحدهما بثالث، بأخ ثالث، هذا مال أحد، واحد قال لنا أخ هو فلان، اللي ما أقر يأخذ نصف المال، والذي أقر يأخذ ثلث المال، اعتبارهم ثلاثة. الذي لم يقر يأخذ النصف باعتبارهم اثنين، والذي أقر به واعترف به يأخذ الثلث باعتبارهم ثلاثة. والسدس اللي هو نصف الثلث نصيب، لو أقر الثاني يأخذه من نصيب المقر، فللمقر له ثلث ما في يد المقر اللي هو السدس، نصف ثلث وثلث، ولو قر الثاني ولو بعد حين يعطيه السدس فيكون مال أثلاثا. وإن كان أقر بأخت فلا الخمس ما في يده، خمس ما في يده، ابن وابن من اثنين، كل واحد واحد، ابن وابن وبنت من خمسة. من خمسة ما تجي غير المقر حق نصيبه كامل نصف. نعم، من ستة، ثلاثة واثنين ما تجي، عشرة، نصف خمسة، لازم يسويها خمس، سويناها خمس، اثنين، اثنين وأربعة، ستة، وخمسة، كم؟ ينقص نصيب واحد، ما نبي نصيب اللي ما أقر ينقص عن النصف. الثاني أربعة الأخماس وهي خمس، عندنا نصف خمس وأربعة أخماس كم؟ لا للأسف خمس ما يطلع. وإذا خلف ابنين فأقر أحدهما بأخ فللمقر له ثلث ما في يد المقر، وإن أقر بأخت فلها خمس ما في يده، لأن الأصل أن لها نصف نصيب، لما أقر يأخذ نصف، نصف المال. نعم خمس تركة، خمس ما في يدي، خمس الثلث، خمس خمس النصف، خمس النصف، نعم، من عشرين، عشرة، والباقي عشرة أربعة أخماسها، ثمانية والبنت لها اثنين يعني من 20. قال رحمه الله: والقاتل لا يرث المقتول، القاتل لا يرث المقتول عمدا كان القتل أو خطأ. في الموانع يكون وقتل، يكون وقتل، فالقاتل لا يرث. وضابط القتل عند الجمهور ما أوجب قودا قصاص أو دية أو كفارة، من جميع أنواع القتل تحجب، فقتل العمد يحجب، هذا إجماع، قتل شبه العمد يحجب، وقتل الخطأ يحجب عند الجمهور والمالكية يرون ما يحجب، المالكية يرون قتل الخطأ ما يحجب. و خلاص يا ما يعرف عندنا ما يعرف والله قال بلا ما مثلا ودها الستيشن يقول والله قيلة. وقضية 10 أولاد طلب أبوهم أن يذهب إلى مكة لأداء عمرة فرفض 9، واحد به بر رجل صالح، راحوا للعمرة حصل حادث ومات. فهذا الابن ما يرث على المذهب، وقول الأكثر عند مالك قتل خطأ أو عمد يرث. فالذي اتجه إلى الفتوى أنه إذا لم يحصل تعد ولا تفريط، إذا لم يحصل من تعد ولا تفريط أنه يرث، لسيما وأن المشوار لمصلحته. ولا عند الشافعية صور يقول له سقاه العلاج، هذا علاج من الطبيب، حط ملعقة وشرب فيها وما يرث. ما تدري لأن القتل مات، ولا تدري وش من بيشهد عليه، وما تعمد ولا شيء. مسألة حسم للمادة لا أكثر ولا أقل. ولا معروف أن الأصل أن من منع القاتل من الميراث إلا إذا تعدى، فيتعدى على، لا سيما إذا كان المقتول ميت غني وبعيد، عاصم بعيد وليس له غيره. على كل حال اللي في النوايا ما يمكن أحد يطلع عليها، لكن يبقى أن هناك علامات مثل هذا البر المعروف ببره بوالده شفقته عليه، ولا أجاب إلا هو، ما بادر هو من أول الأمر، قال أنا بروح. عرض الموضوع على أخوته كلهم رفضوا، ثم في النهاية يحرم فتوى الآن على أنه مربوط بالتعدي والتفريط، إذا تعدى أو فرط ما يلزم وقعته تلزم الكفارة. والله هذا المتجر اعتبار النظر إلى حكمة من المكان تعطلون الآذى، تعطلون شو هذا الزهر يعني كذا فقير نتفق ان دوله مديون يبي ابن حياه ولا حياه ورث ولا ارتاح من هالدين والمشاكل بدل ما ينتحر. ليش تهم ما اللي في القلوب ما يعلم احد، لكن مع ذلك الضابط ماشي، يعني اذا لم يكن تعدي ولا تفرق فلا اشكال. النظر في السيارة وصلاحيتها للسفر لا تفريط، يعني الكاميرات ما توصل، هذا الإشكال. يعني مثلا الشرع حكيم. والقاتل لا يرث المقتول عمدا كان القتل أو خطأ، ولا يرث مسلم كافرا، ولك غير مسلم، وهذا في الصحيح النص عليه في الصحيح. لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما، الصحيح لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم كافر. والخلاف في توارث أهل الملل، يهودي يرث نصراني أو نصراني يرث يهودي، مسألة خلافية بين أهل العلم. وجاء فيه الخبر لا يتوارث أهل الملتين شتى، وجاء أيضا خبر آخر الكفر ملة واحدة، هذا منقول عن الصحابة. لكن يبقى أن الأنظمة الآن نسيم أنه يرد من الوافدين من هو مسلم من هو كافر، يموت العامل المسلم هنا ورثته كفار، دولته تطالب بأمواله قسمتها إليهم، لكن سيأتي أن ماله في نسيم إذا كان مرتد على ما سيأتي. إذا أسلم يرث تقريبا له في الإسلام على ما سيأتي في من أسلم قبل قسمة الشركة، لكن على وجه هذا النص صحيح صريح. ثم ماذا إذا كسب شيء من المال فاته رأس ماله، الدين رأس المال، يضحي بكل الدنيا من أجله. لكن بعض العلماء تسامحوا فيما إذا أسلم قبل قسمة التركة ترغيبا له بالإسلام. قال إلا أن يكون معتقا، يعني إذا كان سبب الإرث نسب أو مصاهرة، هي النكاح فلا توارث، وإن كان سبب الإرث الولاء فيرثه ولو كان كافرا، يرثه ولو كان كافرا، لأن أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح ولاء ونسب. النكاح والنسب لا توارث بين أهل الملتين، والولاء يرث المسلم الكافر بالولاء، ولا كافر كافر مسلم إلا أن يكون معتقا فيأخذ ماله بالولاء، يأخذ ماله بالولاء. والمرتد لا يرث أحدا، المرتد لا يرث أحدا إلا أن يرجع قبل أن يقسم الميراث، لا يرث لأن حكمه أعظم من مسألة إرث، من بدل دينه واقتلوه، إلا أن يرجع قبل أن يقسم الميراث، يعني ترغيبا له في التوبة والرجوع إلى الإسلام. وكذلك كل من أسلم على ميراث قبل أن يقسم مثله والرأس رغيبا له. ومتى قتل المرتد على ردته فماله في بإثمال المسلمين، ماله في يجعل في بيت مال المسلمين. أن لو أسلم بعد موت أبيه، بعد موت أبيه قبل قسمة التركة يقسم له، يرث ما ينظر لشيء الترغيب في الإسلام أهم كل شيء، لأنه لو مثلا فاسد أبوه كافر، نعم، أو أبوه مسلم وهو كافر مثلا، ورغب في الإسلام من أجل الإرث، يقول لا تسلم، نحن نرغب في الإسلام لابد أن نرغب. إذا قتل المرتد على ردته فماله فهي، وإذا غرق المتوارثان، وإذا غرق المتوارثان كما قديم منه هاي غرق المتوارثان، هذا صحيح بنسخة مخالفة ها؟ شيء؟ إيه غلط. هذه في مسألة في ميراث الغرقى والهدمة. وإذا غرق المتوارثان، ابن مع أبيه وركب سيارة. والسائق غيره، انقلبت السيارة ومات. إن عرف المتقدم في الموت انتهت المسألة، المتأخر يرث المتقدم. إذا عرف موت أحدهما ومن لازمه معرفة موت الثاني، عرف المتقدم والمتأخر، فالمتأخر يرث من المتقدم، وهذه ما في أشكال ولا نزاع. الإشكال فيما إذا لم يعلم المتقدم من المتأخر، أو مات تحت هدم، جالسين في مكان وسقط السقف عليهم ولا يعرف من تقدم وتأخر، فالاحتمال أنهما ماتا، نعم، هذا اللي يقلب على الظن أنهما ماتا سويا. ولو ماتا سويا، جزمنا بأنهما ماتا سويا، لا توارث، لأن من شرط الإرث تأخر موت الوارث تقدم موت المورث. ما نعرف مات سويا، ولا نعرف أن أحدهما تقدم وتأخر. فإن مات سويا فلا توارث، فأعطى الروح من دفعة واحدة. وإن تقدم أحدهما على الآخر ورث المتأخر من المتقدم. وإن جهل الأمر ما ندري، مات وجهل المتقدم من المتأخر، إما بغرق أو حرق أو هدم، ومثل الهدم حوادث السيارة. يقول رحمه الله: وإذا غرق المتوارثان ومات تحت هدم مثل ذلك الحرق والموت الجماعي في أوبئة، أو سطو عام، أو حروب، وما أشبه ذلك، إذا مات المتوارثان ولم يعلم المتقدم من المتأخر، فجهل أولهما موتا ورث بعضهم من بعض. قالوا: من تلاد ماله، من ماله القديم، لا مما ورثه منه، دفعا للدور. ورثه من تلاد ماله، يعني من ماله القديم اللي كان في ملكه قبل الموت، لا مما ورثه منه. لأن لو ورثنا هذا من هذا، من جميع ماله حتى مما ورثه منه، نحتاج إلى أن نورث ومما ورثه منه، ثم يكون له مال مما ورثه منه فيورث منه الثاني، ينتقل هذا المال إلى الثاني إلى الأول فيورث الثاني منه مرة ثانية، ما ينتهي. وهذا هو الدور الذي تحاشوه بهذا القيد، وقالوا يرث من تلاد ماله تنقطع المسألة كما تنقطع من. ومن لم يرث لم يحجب، الذي لا يرث لا يحجب. الذي لا يرث لسبب من الأسباب التي الرق والقتل اختلاف الدين أو مطلقا، شخص مات عن أمه وابنه وثلاثة إخوة، كم للأم؟ ما يرثون ذلك، محجوبين بالابن. المؤلف يقول من لم يرث لم يحجب، هل هذا هو المراد؟ ها؟ بسبب من أسباب الثلاثة. فقال المؤلف نعم، على هذا يكون للأم السدس وللابن الباقي، والأخو ما له شيء، صار نقصا على الأم. نعم، لأن القيد سؤال السدس بعدم الجمع وهو منصوص عليه في كتاب الله، يمكن يلغى. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ما في علاقة خاصة ولو كان أقرب الناس إليه. ها؟ هذه مسألة بيع وشراء ما هو بنسب، هذا شريك من حرمان. يجي ميراث، ميراث الولد المستقل فيها الولاء ثم ميراث الولد، يجي تقتل وما لها شيء، وش استفادت؟ ايه خلاص تقتل ويأخذ المال، فين المال اللي ورثت والمال اللي كان عندها قبل؟ لكن فيها أحد بتسوي له نفسه يفكر هذا التفكير؟ لا لا لا، هو ما دام عنده آلة ذكر وليس عنده ما آلة أنثى فهو ذكر أو العكس، ما فعل في نفسه، لكنه متشبه وملعون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.